بفضل الله مشروعها على اليوتيوب. بنتكلم عن الصورة وترابط الآيات اللي فيها والأفكار وهكذا. طيب سورة الأنعام وردت أثار كثيرة جدا إن نزل بها 70 نزل بها 70,000 ملك. يعني عارفين مثلا بيقول لك الكتاب ده الطبعة الأولى ماشي، الطبعة العشرة، الطبعة العشرين، الطبعة الخمسين، الطبعة المية، الطبعة الألف. أنتم متخيلين الأمر؟ أثار كثيرة جدا. يعني بعض العلماء قالوا تحسن بمجموع الطرق كلها والله أعلم فيكون لها أصل. يعني أقرأ لكم كده سريعا عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها 70,000 ملك لهم زجل يعني صوت رفيع بالتسبيح والتحميد. غالب الحديث لا يخلو منها من مقال في السند، لكن ككل لها أصل والله أعلم فتحسن بمجموع الطرق. وأيضا عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها 70,000 ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. وعن ابن مسعود قال نزلت سورة الأنعام يشيعها 70,000 من الملائكة. وعن أسماء بنت يزيد قالت نزلت سورة الأنعام على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة وأنا أخذة بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة، أخرجه الطبراني. يعني إذن في أثر كثيرة جدا في الأمر. طبعا سورة الأنعام سورة مكية. قال الله تبارك وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. عندنا 5 سور في القرآن الكريم مبدؤين بالحمد: سورة الفاتحة وسورة الأنعام وسورة الكهف وسورة هتشاركونا ها سورة سبأ. السورة الخامسة سورة الفرقان. حلو. إذن لا فاطر إيه يا جماعة بدأت سورة فاطر الحمد لله مش الفرقان يا جماعة صح الفرقان تبارك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده صح سورة فاطر لا يا جماعة صلوا على النبي ما الحمد لله فاطر السماوات والأرض تمام ماشي طيب بها فاطر نعم يبقى إذن كده 5 سور في القرآن بدأوا بالحمد: الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. طيب الخمسة مكي، الخمسة مكي. طيب سبحان الله يعني كل سورة تبدأ بالحمد لها معنى، يعني الخمسة متعلقين بمعاني مرتبطة. يعني الحمد الحمد لله رب العالمين، انت بتحمد ان ربنا هو ربنا سبحانه وتعالى له الاسماء الحسنى والصفات الفضلى تبارك وتعالى. طيب تيجي بقى في الانعام كانك بتقول الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى لانه خلق السماوات والارض، كان انسان فرحان بيحمد ربنا ان ربنا خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور وان ربنا عز وجل جعلك من عباده تبارك وتعالى. تخيل هذا الإله العظيم الذي خلق السماوات والأرض الذي بيده كل شيء تبارك وتعالى جعلك من عباده. كذلك أسماء وصفات سورة سبأ وكذلك سورة الفاطر وفي الكهف الحمد لله أن ربنا عز وجل نزل القرآن. خلاص يبقى عشان تصل إلى هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى وتتعبد له لابد أن تتعرف عليه بالأسماء والصفات وتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. وأعظم هذه الأشياء القرآن الكريم: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وبالنسبة أن هذا فجر الجمعة لا تنسى قراءة سورة الكهف، يعني الحديث يعني يحسنه طائفة من أهل العلم. طيب تعال بقى نشوف قال ابن جزي رحمه الله سورة الأنعام. قال كعب: أول الأنعام هو أول التوراة. أخرجه الطبري في التفسير بالنسبة. أول الأنعام هو أول التوراة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الحمد لله. محتاجين يا جماعة فعلا نحمد ربنا والله. ربنا سبحانه وتعالى هو الحميد، أهل لأن يحمد ولأن يشكر سبحانه وتعالى، وأن يعظم، أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. خلنا ربنا عز وجل يحمد نفسه، فده تهيج للعباد أن هم يحمدوا الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ليه بتحمد ربنا؟ لأن خلاص ربنا خلق السماوات والأرض وجعلك من عباده، وقدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فأنت مطمئن، لا يقلق، كل شيء مقدر. الغرب بيكون عندهم اضطرابات وحاجات نفسية صعبة جدا، ربنا يعافينا وإياكم، لأنه ما فيش إيمان بقضاء وقدر. يقول لك ترى النهاردة اللي يحصل، لكن المؤمن خلاص هو مطمئن، ده مقدر، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. بس في الحمد لله المؤمن تبقى في البلاء كيف حال قلبك مع الله سبحانه وتعالى، الأعمال بقى القلبية. فالمؤمن مش مضطرب، المؤمن ليس مضطربا. طيب، وجعل الظلمات والنور، جعل هنا بمعنى خلق، والظلمات الليل والنور النهار. يقول والنور النهار والضوء الذي في الشمس والقمر وغيرهما، وإنما أفرد النور لأنه أراد الجنس. برضو بعض العلماء، يعني بعض العلماء يقول الظلمات والنور الكفر والإيمان، الكفر والإيمان، كما قاله مثلا حسن البصري في تفسير البغوي. طيب، ويعني ابن عطية يعني بينتقد هذا القول. الشاهد ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الظلمات والنور، افرد النور وعدد يعني ذكر الظلمات، لان ظلمات الكفر والشرك والنفاق والشهوات والشبهات كثيرة جدا، هو النور طريق واحد، النور طريق واحد، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقتادة يقول الظلمات والنور يعني الجنة والنار، كأن الحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الجنة والنار. هتحمد كثيرا، هتحب هذا الخالق سبحانه وتعالى كثيرا، فتدخل الجنة. طيب، ولذلك الحمد، الله عز وجل افتتح تبارك وتعالى الخلق بالحمد، تمام، الحمد لله رب العالمين، وهنا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وأيضا ختمه بالحمد الخلق، وقضي بينهم بالحق، يعني بين الخلاق، وقيل الحمد لله رب العالمين. عبادة الحمد لله من أجل العبادات، وعبادة الشكر، عبادة الحمد والشكر. يعني ممكن بعد تسمعوا في علامات الأذكار علامات التحميد منها. طيب، قال ابن جزي: وفي الآية رد على المجوس في عبادتهم النار وغيرها من الأنوار، وقولهم إن الخير عن النور والشر من الظلمة، فإن المخلوق لا يكون إلها ولا فاعلا لشيء من الحوادث. يعني النور ده مخلوق، الله عز وجل الذي خلقه. قال: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون ويمثلون، من قولك عدلت فلانا بفلان إذا جعلته نظيره وقرينه. يعني تخيل بعد خلق السماوات والأرض تجد ان في ناس بتشرك بربنا سبحان الله. الحمد لله نعمة الاسلام. ودخلت ثم لتدل على استبعاد ان يعدلوا بربهم بعد وضوح اياته في خلق السماوات والارض والظلمات والنور. وكذلك قول ثم انتم تمترون استبعاد لان يمتروا فيه بعدما ثبت انه احياهم واماتهم، وفي ضمن ذلك تعجيب من فعلهم وتوبيخ لهم. وبالمناسبة هنا يعني نذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه يومئذ من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. نسأل الله السلامة والعافية. الحديث ده خطير، يعني الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة وبعدين ألقى عليهم نور، في ناس خلت من النور ده دي هتهتدي. طبعا تكلمنا دي في مسلسل في العقيدة في أمر القدر، إنسان له قدرة وإرادة ومشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طب ومن أخطأه ضل، ومن أخطأه ضل، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح كده يعني على طريق الناس يعرف إنسان زي يعرف ماشي على طريق الجنة وطريق النار، أيما طريق مشيتم فيها مررتم على سالكيها. والله الحديث ده كل ما يعني إنسان يستحضره ويفكر فيه، هو ماشي في أي طريق، واحد ماشي مسافر في طريق كذا فأكيد بيعدي على الناس اللي هم في الطريق. طيب أنت ماشي في طريق الجنة ولا النار؟ ربنا يرزقنا لكم رب الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، ويختم لنا ولكم بخير. شوف بقى اللي أنت ماشي عليه ده، تواصلك غالب اليوم مع مين، كلامك مع مين، تفكيرك مع مين، بتسمع مين، وهكذا. فأبشر. لو الناحية التانية صحبة سيئة ومعاصي وغيبة ونميمة وتضيع قلب ووجع قلب وعكر نفس، لا صلى على النبي كده واستغفر وارجع. تمام. طيب قال والذين كفروا، هنا عام في كل مشرك، يعني الذين كفروا بربهم يعدلون ده في كل مشرك، وقد يختص بالمجوس بدليل ذكر الظلمات والنور أو بعبدة الأصنام لأنهم المجاورون للنبي صلى الله عليه وسلم وعليهم يقع الرد في أكثر القرآن. المكفر مكة خلقكم من طين، أي خلق أباكم آدم من طين. فالإنسان لما يعرف أنه مخلوق من طين، كلنا مخلوقين من طين، فليه تتكبر على فلان أو تعجب أو تحتقر؟ كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم، أو الإنسان يقول هذا لي، أو يحسد. ما ربنا هو الذي خلق وهو الذي أعطى وهو الذي منع تبارك وتعالى، وهو الحكيم تبارك وتعالى. ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. يقول الأجل الأول الموت، يبقى ثم قضى الموت ويوم القيامة، والثاني يعني والثاني يوم القيامة عنده، هذا عنده عند الله سبحانه وتعالى. وجعله عنده لأنه استأثر بعلمه. وقيل الأول النوم والثاني الموت. ودخلت ثم هنا لترتيب الأخبار لا لترتيب الوقوع، لأن القضاء متقدم على الخلق. يعني ثم مش شرط دائما تكون لترتيب الوقوع، ممكن لترتيب الأخبار يعني. طيب ابن عباس يوضع يعني هذا الكلام، أخرجه الطبري، يقول قال قضى أجلا هو النوم، يقبض فيه الروح ثم يرجع إلى صاحبه حين اليقظة. تمام كده واضح. أجل فقضى أجلا، قضى أجلا النوم، يقبض فيه الروح ثم يرجع إلى صاحبه حين اليقظة. وأجل مسمى عنده قال هو أجل موت الإنسان. وإن كان ابن كثير رحمه الله يقول هذا قول غريب، لكن الشاهد إن في أمر النوم، أمر النوم وقبض الروح، إحنا الإنسان أول ما بيصحى الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. إنسان بيحمد ربنا صلى الله عليه وسلم السيدة دي كل يوم، ربنا عز وجل أعطاه لك وأعطاه لك، ده نعمة. في ناس الآن في المقابر تودوا مجلس علم، صفحة قرآن، تسبيحة، ذكر، فالإنسان يفرح. تبتصح الحمد لله الذي أحيانا، كنت ممكن تموت ولا لا؟ والله ونسأل الله السلامة والعافية. في يوم هيجي من الأيام الإنسان هيفتح عينيه لنفسه القبر، يا رب اختمنا بخير يا رب العالمين. طيب قال وهو الله في السماوات وفي الأرض وهو الله في السماوات وفي الأرض. يتعلق في السماوات، والحمد لله الذي عافاني في بدني ورد علي روحي وأذنني بذكر صح برضو عرفتها. نعم، يقول هو الله في السماوات وفي الأرض، يتعلق في السماوات بمعنى اسم الله، فالمعنى كقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، كما يقال أمير المؤمنين الخليفة في المشرق والمغرب، يعني هو بذاته ما يكونش في المشرق والمغرب، يعني لا يظن الإنسان إن ده دليل لأهل الكفر ثم الحلول والاتحاد، نقول إن ربنا عز وجل يحل بذاته في المخلوقين في الآية دي، لا مش المقصود كده، المقصود هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو المعبود، أو هو إله من في السماء وإله من في الأرض سبحانه وتعالى، هو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض تبارك وتعالى، كما مر معنا في الزخرف يعني. ويحتمل أن يكون المجرور في موضع الخبر فيتعلق باسم فاعل محذوف، والمعنى على هذا قريب من الأول، المجرور في موضع الخبر في السماوات يعني. وقيل المعنى أنه في السماوات والأرض بعلمه كقوله وهو معكم أينما كنتم، والأول أرجح وأفصح، والأول أرجح وأفصح، لأن اسم الله جامع للصفات كلها من العلم والقدرة والحكمة وغير ذلك، فقصد جمعها مع الإيجاز سبحانه وتعالى. ويترجح الثاني اللي هو بقول يعني بعلمه سبحانه وتعالى، بأن سياق الكلام في اطلاع الله تعالى وعلمه، لقوله بعدها يعلم سركم وجهركم، يعلم سركم وجهركم، وبمناسبة السر عن ابن عباس قال السر ما أسر ابن آدم في نفسه، ده السر. وسعيد بن جبير يقول السر ما حدثت به نفسك، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. وقيل تعلق بمحذوف تقدير المعبود في السماوات والأرض، وهذا المحذوف صفة لله، صفة يعني صفة لي الله يعني، وهو الله المعبود في السماوات والمعبود في الأرض. واسم الله على هذا القول وعلى الأول هو خبر المبتدأ، وأما إذا كان المجرور الخبر فاسم الله بدل من الضمير، يعني بدل من الضمير وهو الله سبحانه وتعالى فيكون بدل. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم من الأولى زائدة، يعني شيلها كده، وما تأتيهم آية، ماشي، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، والثانية للتبعيض أو لبيان الجنس، إلا كانوا عنها معرضين. قتادة يقول ما يأتيهم من شيء من كتاب الله إلا أعرضوا عنه، ومقاتل يقول يعني انشقاق القمر، إلا كانوا عنها معرضين، فلما لا يتفكرون فيها فيعتبروا في توحيد الله. بالحق يعني ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كذبوا بالحق، يعني ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، فسوف يأتيهم الآية وعيد بالعذاب والعقاب على استهزائهم. ألم يروا كم أهلكنا، حظ للكفار يعني حث للكفار على الاعتبار بغيرهم، والقرن 100 سنة، والقرن 100 سنة، وقيل 70 وقيل 40، مكناهم الضمير عائد على القرن لأنه في معنى الجماعة، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، يعني هنا الله عز وجل وعظام لكي يخافوا، وعظ كفار مكة، وبعضهم يقول من قرن أي من أمة، ألم يروا كفار مكة كم أهلكنا من قبلهم من أمة أو من جماعة أو من قرن، يعني نفس القريب من المعنى، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، ما لم نمكن لكم، الخطاب لجميع أهل ذلك العصر من مؤمن وكافر. سيدنا عبد الله بن عباس كما في تفسير الثعلبي يقول أي أمهلناهم في العمر، والأجسام والأولاد مثل قوم نوح وعاد وثمود. وقتاده يقول أعطيناهم ما لم نعطكم، ومقاتل يقول أعطيناهم من الخير والتمكين في البلاد ما لم نعطكم يا أهل مكة، ومع ذلك وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. يقول السماء هنا المطر أو السحاب أو السماء حقيقة، ومدرارا بناء مبالغة وتكثير من قولك در المطر إذا غزر، يعني غزير، يعني مطر متتابع. فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فأهلكناهم بذنوبهم التقدير، فكفروا وعصوا فأهلكناهم، وهذا تهديد للكفار أن يصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء على حال قوتهم وتمكينهم. يعني وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أي وخلقنا من بعد هلاكهم قوما آخرين سبحانه وتعالى. قال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس. الآية إخبار، شايفين يا جماعة الصورة بدأ بداية تحاصر أنفس الكفار والمشركين. ده يجي معنا الآن قل، إن دي أكثر صورة في القرآن فيها كلمة قل، فيعني لفظة قل كما سيأتي إن شاء الله. طيب ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يقول الآية إخبار أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم أوضح الآيات، والمراد بقوله فلمسوه بأيديهم لو بالغوا في ميزه وتقليبه، يعني بيميزوه يقعد يقلب ليرتفع الشك لعنده بعد ذلك سبحان الله. ويشبه أن يكون سبب هذه الآية قول بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم لا أؤمن لك حتى تأتيني بكتاب من السماء يأمرني بتصديقك وما أراني مع هذا أصدقك سبحان الله. يقول في الهامش قال ابن عطية في تفسيره ويشبه أن سبب هذه الآية اقتراح عبد الله بن أبي أمية وتعنته، إذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا أؤمن لك حتى تصعد إلى السماء ثم تنزل بكتاب فيه من رب العزة إلى عبد الله بن أبي أمية يأمرني بتصديقك وما أراني مع هذا كنت أصدقك. ربنا عافينا من الكبر، يعني حتى بيقول له هتطلع وبرضه مش هصدقك، مش مدي نفسه فرصة أنه يفكر. أولم ينظروا مفيش، قل سيروا في الأرض ثم انظروا برضه مفيش، قل من ما في السماوات والأرض وله ما سكن في الليل والنهار. والله يا جماعة الحمد لله نعمة القرآن سورة عظيمة جدا. طيب هنأخذ الآن بعض الفوائد إن شاء الله. قال وقالوا لولا أنزل عليه ملك، حكاية عن طلب بعض العرب. روي أن العاصي ابن وائل والنضرة ابن الحارث وزمعة ابن الأسود والأسود ابن عبد يغوث قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد لو كان معك ملك، يعني طلب لو كان معك ملك. طيب شوف بقى السياق الآيات، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. يعني هم الأول اقترحوا وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما المعنى لو أنزلنا ملكا فكفروا بعد ذلك لعجل لهم العذاب. يقولون أعزاء إلى ابن عباس ابن عطية أيضا ولم أقف عليه، وإنما هو من قول قتادة خرجه الطبري، لكن المعنى صحيح، يعني أيا كان المحقق بيوقف عليه ولا، لكن قول معروف للسلف تمام، اللي هو لو أنزلنا ملكا فكفروا بعد ذلك لعجل لهم العذاب. ففي الكلام على هذا حذف، وقضاء الأمر على هذا تعجيل أخذهم. طيب وقيل المعنى لو أنزلنا ملكا لماتوا من هول رؤيته، هذا القول مروى عن ابن عباس عند الطبري، فقضاء الأمر على هذا موتهم. يعني إذن ولو أنزلنا ملكا فكفروا بعد أن أنزلنا هذا الملك لقضي الأمر، أي يعجل عذابهم فيأخذوا. خلاص عايزين ملك، شوف ملك كبر عندكم برضو ما فيش، يتم يعني استئصالهم. طيب المعنى الثاني، ولو أنزلنا ملكا لماتوا من هول رؤيته. خلاص فالقضاء هنا هيكون الموت. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي لو جعلنا الرسول ملكا لكان في صورة رجل، لأنهم لا طاقة لهم على رؤية الملك في صورته. وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني ابن عباس عند الطبري يقول لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل، لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة. وللبسنا عليهم ما يلبسون، صلوا على النبي، يقول هنا أي لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم وعلى ضعفائهم، فإنهم إذا رأوا الملك في صورة إنسان قالوا هذا إنسان وليس بملك. ركزوا معنا في النقطة دي، هم كده هنا بيعملوا يا جماعة هيلفوا، يعني هيلفوا يروح عايزين ملك، طب أدي ملك، طب مش هيؤمنوا به، هيعذبوا، يتم تعجيل العذاب، طب هيشوفوا الملك هيموتوا رؤية الملك، طب لا هيشوفوا الملك يقولك لا ده ملك، ده بيأمرنا بالطاعة والعبادة، هو أصلا مش زينا أصلا. ولا لبسنا، طب احنا وبعدين كده خلاص، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. لو المعنى ده مش صالح اتفضلوا. فاهمين يا جماعه، هما بيقترحوا طب يحصل كذا مش نافع، يحصل كذا مش نافع، يحصل كذا مش نافع، طب وبعدين، يبقى ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. مقاتل يقول يعني ما يشبهون على أنفسهم بأن يقولوا ما هذا إلا بشر مثلكم، يعني أنت هتطلب مش نافع، مش عايز برضو مش نافع، طب يعني فعلا جحود وكفر. تمام، زي في سورة الحجر، بسم الله، بسم الله، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. سبحان الله، يعني الله الحمد لله على نعمة الإسلام. ولقد استهزئ الآية إخبار قصد به تسلية النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا يا جماعة الإنسان يحتاج لتسلية من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحبة الصالحة. أنت متخيل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل معهم كذا ويكلم ويروح ويجي ويتحمل أذى عليه الصلاة والسلام، وطبعا الصورة مكية، الصورة مكية، فالإنسان يحتاج إلى ذلك. كذلك لنثبت به فؤادك، إنسان ده قلب النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج تثبيت بالقرآن، فكيف بنا نحن وكيف بنا وفي الزمن ده اللي فيه الأساسيات ثوابت الدين بيتم التشكيك فيها. ولقد استوزي الآية إخبار قصد به تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما كان يلقى من قومه، فحاق أي أحاط بهم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق أي أحاط بهم، وفي هذا الإخبار تهديد للكفار، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ثم إن شاء الله نستكمل بقى المرة القادمة، قل سيروا في الأرض، تجيبوا كده تقول له امشي كده في الأرض شوف، ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثمود وديار، ديار ربنا عز وجل يعني أهلكها، وهم كانوا عارفين كده، مين اللي عمل كده؟ انت كده بتحطه قدام الأمر الواقع. فلذلك القرآن يا جماعة بيحاصر النفس، القرآن يعني قلنا ذات المرة بيكلم احنا بشر، بيكلم العقل اللي جوانا والقلب والنفس والمشاعر والتفكير والإنسانية كل حاجة. سبحان الله، فعلا كلام الله تبارك وتعالى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله فعلا، ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى. نختم ببعض الفوائد سريعا إن شاء الله. اللغة تقول سبب تسمية الصورة إلى نعام المعروفة الإبل والبقر والغنم وكذا، لها ارتباط، ان طبعا حاجه محوريه في الصوره، ممكن يا ريت ترجعوا لمقاطع الصور القران الكريم شرحناها بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب بسم الله سريعا كده الفوائد، يعني بعض الفوائد. العلماء قالوا هذه الصوره اصلا في محاجات في محاجه المشركين وغيرهم من المبتدعين ومن كذب بالبعث والنشور، وهذا يقتضي انزالها جمله واحده لان في معنى واحد من الحجه، يعني كده مره واحده على بعض. طيب برضو لابد من استشعار نعمه خلق السماوات والارض وتذليل كل شيء لمصلحتنا للإنسان، الحمد لله. كذلك من الفوائد، لماذا قدمت الظلمات على النور وجعل الظلمات والنور؟ لفتة علمية، إشارة إلى أن الظلام وجد قبل النور وهو ما أكده العلماء اليوم، وكذلك لأن الظلام في الكون أكبر بكثير من النور، حيث يحوي الكون أكثر من 96% مادة مظلمة. أيضا من الفوائد ذكر الله عز وجل الظلمات بالجمع مرة معنا لكثرة موادها وتنوع طرقها، ووحد النور لكون الصراط الموصلة إلى الله عز وجل واحد لا تعدد فيها، صراط العلم والعمل والدعوة والصبر، ده الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. نعم، هو الذي خلقكم من طين، كل مرة يدخلك الرياء أو العجب أو الكبر أو احتقار أحد أو سوء ظن تذكر أنك من طين، لا تنسى هذا الأمر. طيب أيضا إن ربنا عز وجل قدر لكل عبد من عباده أجلين، الأول أجل تنتهي عنده حياتهم، خلاص عاشوا زمن معين أجل بينتهوا، الأجل الثاني بيمتد من وقت الموت إلى يوم يبعثهم من قبورهم لحسابهم سبحانه وتعالى. كذلك من الفوائد، لابد أن يكون لك خبيئة عمل يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يكون له خبء أو خبيئة من عمل صالح فليفعل لعلها المنجية، تعلم من جهه. وكل حاجة بتعملها إن وفاد نية لله تبارك وتعالى، ده برضو طبعا الخبيئة الإنسان يكون لوحده، لكن ده وارد برضو يكون في قلبك بتعمل كذا ويا رب أفعل. كان بعض السلف سبحان الله بعد كل مجلس علم أو بعد كل عمل خيري يقول وإنك لتعلم ما أريد. الآية دي يا جماعة بسورة إيه؟ ها؟ ولكن إنك لتعلم ما نريد سورة ايه؟ هود، في قوم لوط صح؟ لكن لا مش قصة شعيب صح كده يا جماعة ولا هذا في قصة لوط عليه الصلاة والسلام. نعم، فواخدها بقى المعنى ان انا بحضر الدرس ده وانك لا تعلم ما اريد يا رب، بعمل عمل خير وانك لا تعلم ما اريد، جبرت بخطر حد وانك لا تعلم ما اريد سبحان الله. طيب فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون. تامل هنا ربنا عز وجل رتب احوال هؤلاء الكفار على ثلاث مراتب من الادنى الى الاعلى. الاول الاعراض عن التامل في الايات، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. المرتبة الثانية ودي أشد من الإعراض وهو التكذيب، فقد كذبوا، لأن المعرض عن الشيء قد لا يكون مكذبا له، المعرض عن الشيء قد لا يكون مكذبا له. المرتبة الثالثة ودي أشد مراتب الإنكار وهي الاستهزاء. طيب ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم التأمل في سنن الله تبارك وتعالى في السابقين لمعرفة أسباب هلاكهم والحذر منها. فأهلكناهم بذنوبهم، الذنوب مهلكة، الذنوب مهلكة، فالعذاب ينزل بالأوزار ويرتفع بالاستغفار. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم قالوا إن المحروم لا ينفع معه علاج. ده حتى بيقول لو هينزل قرآن وبرضه مش هنؤمن، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ده معنى خطير والله، كنت بعته إن بعض العلماء يقول وإذا أبغض الله شخصا تركه دائم التعثير أو التعثر متخبطا في كل حال، ولم يخلق له همة لطلب المعالي وشغله بالرذائل عن الفضائل، نسأل الله السلامة والعافية. ثاني، وإذا أبغض الله شخصا تركه دائم التعثير، عمال يتخبط متخبطا في كل حال، ولم يخلق له همة لطلب المعالي وشغله بالرذائل عن الفضائل. فالإنسان لابد دايما يسأل نفسه إيه الأخبار، وصل لفين، طب الجدول ما بيمشوش زي ما احنا عايزين، ماشي بس بنحاول ومعنا صحبة وبنستعين بالله سبحانه وتعالى، بنقع وبنقوم وماشيين على الطريق ولا لا، زي ما نقول أيما طريق بشيتم فيها وردتم على أهلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، القرطبي يقول في قول جعلناه ملكا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لأن كل جنس يأنس بجنسه وينفر من غير جنسه، فلو جعل الله تعالى الرسول إلى البشر ملكا لنفروا من مقاربته ولما أنسوا به، ولدخلهم الرعب من كلامه والاتقاء له ما يكفهم عن كلامه ويمنعهم عن سؤاله. تمام، فانتهى كلام القرطبي. فإذا عادة أهل الباطل تلبيس الحق بالباطل، يعني اللبس هو الخلط، خلاص. فالزعماء كانوا يقولون للضعفاء محمد عليه الصلاة والسلام بشر، خلاص، ليس بينه وبينكم فرق، فهم كده بيلبسوا عليهم ويشككوهم، فربنا عز وجل أعلمهم. طب ده لو أنزل سبحانه وتعالى ملكا في صورة رجل لاستمروا في هذا الخلط، يعني هيروح يقولون بصوا مش هو ده ملك، احنا أصلا ما بنفهمش ملائكة، ويجي يقول غض البصر، هم أصلا ما عندهمش أي شهوة، يقولوا طب صلوا، ما هم أصلا عباد على طول، مش هينفع التشبيه، طب خلاص يكون بشر، طب ده زيه زيكم يا جماعة، ما تؤمنوش، طب وبعدين؟ نعوذ بالله من الكفر. طيب، فإذا كده هم بيعودوا بيفروا من حتة يقعوا في حتة تاني، يعني بمعنى واضح. طيب، كذلك إلى كل داعية هذا الطريق لست أنت فيه بأوحد، فقد أوذي من سبقك من الرسل الكرام، وسخر الساخرون من الأئمة الأعلام، والدعاة في نفس هذا الطريق سائرون، اللي هو ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. نستكمل إن شاء الله غدا، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لا تنسوا يعني سماع المقاصد سورة الأنعام، ضروري، ربنا يبارك فيكم، من مقاصد سورة القرآن الكريم. ربنا يتقبل منا ومنكم، ولا تنسوا اليوم كثرة الصلاة والسلام على رسول الله، قراءة سورة الكهف وساعة الإجابة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.